اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن القائل بالعلية الانحصارية يحتاج إلى إثبات كم دعوة؟ أربع. الأولى ثابتة كنا يا ولا ثابتة، شنو الدليل على ثبوتها؟ التبادر، يعني نقول الجملة الشرطية موضوعة علما لأجل اللزوم، والدليل على ذلك هو التبادر. هذا أمس كذا. وأما الدعاوى الثلاث الباقية، الثلاث الباقية شنو هي؟ أن اللزوم ترتبي وعلي وانحصاري. الآخوند رحمة الله عليه يقول لا يمكن إثبات هذه الدعاوى الثلاث. أنت حضرت جنابك إيش قلت؟ أمس إيش قلت أنت؟ قلت لا أنا أقدر أثبت إما بالوضع مرة وإما بالانصراف أخرى وإما بمقدمات الحكمة ثالثة. تفضل شو الوضع بالله شو خلنا نفتهمه اليوم. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح شلون نثبت الجملة الشرطية موضوعة. للزوم الترتب العلي الانحصاري عشان نثبت الوضع. الجواب نثبت انها موضوعة لذلك بواسطة التبادر. فان المتبادر من قولنا اذا جاءك زيد فاكرمه، شنو المتبادر؟ أن المجيء شنو؟ علة منحصرة وحيدة علما. لوجوب الإكرام نتمسك بالتبادر. يعني مثل الدعوة الأولى كيف أثبتتها أنت أيها الأخوند؟ أنت الدعوة الأولى بمن أثبتتها؟ هو بمن أثبت الدعوة الأولى الآخر؟ الدعوة الأولى شنو هي؟ أصل اللزوم. بمن ثبت الآخر قلنا؟ مو بالتبادل ولا؟ قلنا نعم بالتبادل يثبت الوضع. ليش؟ هنا ما تقبل. ليش؟ يقول لأمور ثلاثة لا أقبل. الأمر الأول أنه كيف يدعى التبادر وأن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصاري. مع أن استعمالها في غير ذلك كثير جدا. في غير ذلك يعني شو في غير ذلك؟ في غير ذلك يعني شنو؟ يعني في غير موارد اللزوم العلي الانحصاري كثير. فإذا استعمالها في الغير كثير شلون نقول يتبادر؟ اللزوم العلي الانحصاري مع أن استعمالها في غير اللزوم العلي الانحصاري كثير. بس لعلك أنت تقول شيخنا وين كثير؟ أنت لعلك تقول لي صدق كثير يقول الآخر ولا أقول لك بلي كثير صدق. مثل ما يقول مثل ما إذا قلت لك إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا أنا استعملت المجيء خليته علم منحصرة ولا؟ إذا قلت إذا جاء يو أنت قلت هسه أنت قول يلا هذا المجيء علم منحصرة ولا؟ لا. ليش؟ لأن بلا إشكال إذا فرض زيد ما إجاني

قاصد المفهوم يا سيادة الحاكم يقدر يوم يقدر يقدر. الآخوند يقول يقدر بس أنا ما أدري. الآخوند يقول يقدر. شهذا معناه أن الجملة الشرطية ما موضوع علما للزوم العل الانحصاري يعني للمفهوم ما موضوعه. إذ لو كانت موضوعه لما قبل منه يعني من الخاصم أني لم أقصد المفهومة لم أقصد اللزوم العل الانحصاري لا يقبل منه. ليش؟ لأن الشخص الذي يقول ما أقصد المعنى الحقيقي أقصد المعنى المجازي ما يقبل منه ما يقبل منه. وحيث أن هذا يقبل منه إذا أنكر قال مو قصد المفهوم هذا يدل أن الشرطية لم توضع للمفهوم يعني للزوم العل الانحصاري. لكن هذا الجواب الثالث عهدته علينا على الآخر أنا ما أدري واقعا يعني هيك لا يلزم الخاص ما على أي حال. فالخلاصة من أول أفارس حتى أطبق العبارة الآخر يقول الطرق لإثبات الدعاوى الثلاث الأخيرة أحد أمور ثلاثة. إما الوقت بتقريب أن نقول المتبادر من كل شرطية أن الشرطة علة منحصرة فيعني موضوع علما للزوم العل الانحصاري فيثبت المفهوم لكل شرطية بواسطة وببركة الوضع المستفاد هذا الوضع من التبادر فإن المتبادر علي الانحصاري يرده أولا أنه كيف تتعد تبادر مع أن استعمالها في غير الموارد اللزوم العل الانحصاري كثير جدا مع تلك الكثرة شلون تقول المتبادر هو اللزوم العل الانحصاري فإن لا يمكن حصول التبادر مع كون الأكثر غير المتبادر ما يصير. وأما ثانيا فيرد عليك أنه إذا كانت موضوعة للزوم العل الانحصاري لازم استعمالها في غير ذلك يصير مجاز نشعر بالعناية مع أننا لا نشعر به. وثالثا لو كانت موضوعة للزوم العل الانحصاري لا يقبل كلام الخاص إذا قال أمام القاضي لم أقصد المفهومة ودعوة أطبق العبارة ودعوة تبادري. فأنت التفت يا أخي من هذه النقطة يريد يثبت الدعاوى الثلاثة بمن يثبتهم بالوضعي بعدين إن شاء الله بالانصرافي بعدين إن شاء الله بمقدمات الحكمة ودعوى تبادر اللزوم. أصل اللزوم يتبادر والترتب بنحو ترتب على العلة المنحصرة ندعى هذا متبادر فيثبت الوضع يعني يرده. شوف هذا الرد الأول مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها يعني من العلة يعني مع استعمالها الكثير في موارد التي لا يكون شرعا منحصرة بل في مطلق اللزوم يعني كثير الناس تكون مستعملة في مطلق اللزوم لا في اللزوم العلي الانحصاري في مطلق اللزوم تكون مستعملة. قم من أول بالله شو من أول ودعوى هذا التبادر مع كثرة قلنا الاستعمال في غير ذلك بعيدة عهدتها على مدعيها على مدعي الدعوة. كيف هذا الرد الثاني ولا يرى في استعمالها استعمال الشرطية فيها عناية ورعاية علاقة من شوف بها عناية من شوف أنه الراعي علاقة فمن راعي العلاقة في مثل رأيت أسد وأريد ماذا الرجل الشجاع يا علاقة ألاحظ علاقة المشابهة هنا ما أرى علاقة لا أجد ذلك. لا يرى في استعمالها فيها فيها فيها الضمير غير من يرجع أحسن في موارد لا تكون العلة منحصرة من شوف عناية ورعاية علاقة بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية. إرادته الهاء من ترجع مو بعيد للزوم ها بل تكون إرادته يعني إرادة اللزوم أو مطلق اللزوم كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية يعني إرادة اللزوم هنا كإرادة اللزوم هنا عناية من شو به كما يظهر على من أمأن النظر وأجال البصر وين أجال البصر حتى يراعي ويشوف صدق ولا أجال البصر في موارد الاستعمالات. في موارد الاستعمالات مثل ما أقول إذا جاءت زيد فأكرمه. هنا الشر ليس إلا منحصر الآن. أنا جزما مو مقصودي إذا ما إجاك لا تكرمه، حتى إذا صار فقيرا جدا مو مقصودي هذا. فيتبين من هنا، فهنا العلة ليست منحصرة بالمجيء. هل هناك مجال في هذا الاستعمال؟ لا لا لا لا لا، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في استعمالات مثل إذا جاءت زيد فأكرمه، وكان مقصودي ماذا؟ أنه لو تمرض أيضا أكرمه، يعني الشرط لم يكن علة منحصرة. هنا لا نجد أي عناية. فمن أول كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر، وين أجال البصر وأمعن النظر؟ في موارد الاستعمال. وبعد وفي عدم الإلزام، هذا الدليل الثالث الرد الثالث. وأجال البصر وين؟ إيه وين أجال البصر؟ في موارد استعمالات أي واحد. وبعد وين؟ وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، في مقام الخصومة والاحتجاج أمام الحاكم. لا يلزم بالمفهوم، عجيب، لا يلزم بالمفهوم، بلي لا يلزم، عجيب. يعني إذا قال أنا مو قصدي المفهوم نقبل منه؟ بلي. وصحة الجواب، عفو، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، يصح منه هذا الجواب. أقول وصحتي عطف عليما هيك يصير. كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر، وين أجال البصر؟ واحد في مار استعمالات، اثنين وفي عدم الإلزام، ثالث وصحة الجواب. فهاي صحة الجواب عطف على عدم الإلزام، أشبه شيء بعطف التفسير مولانا، عطف تفسير. اجتك الواو السينافية، هاي الواو السينافية راح تجي. وعدم صحته، واو السينافية يعني ومعلوم عدم صحته لو كان له ظهور فيه. عدم الصحة معلوم، عدم صحته الهاء لمن ترجع؟ لا، لجواب هالشخص بأني لم أقصد المفهوم لا يصح بعد منه. لو كان له يعني لكلامه ظهور، يعني الكلام يعني شنو الجملة الشرطية؟ ظهور في المفهوم. إذا كان إلى ظهور بالواو عدم صحة جوابه معلوم، بينما أنه لا يصح جوابه، فهذا دليل أنه ما موضوعه. طيب يلا بعد عندك حكي ولا لعلك تقول إيه إذا ما يثبت بالواو أثبته بالانصراف. شلون أثبت اللزوم العلي الانحصاري بطريق ثاني مو بالتبادل مو بالواقع بالانصراف؟ احكي. لأن هكذا نقول، لأن اللزوم على قسمين، مرة يكون لزوم على نحو اللزوم العلي الانحصاري، الفرد الثاني ياهو لزوم لا على نحو العلي الانحصاري، هذان فردان. أيهما أكمل مولانا؟ أي فرد من هذين الفردين للزوم أكمل؟ طبيعي اللزوم العلي الانحصاري أكمل من اللزوم الذي لا تكون العلة فيه منحصرة. فإذا أكمل فالذهن ينصرف لما أقول إن جاءك زيد فأكرم إلى اللزوم الأكمل وهو العلي الانحصاري، فيثبت المطلوب. خلاص الدليل الثاني. فالدليل الثاني أكرره، يقول عندنا لزومين، مرة لزوم علي انحصاري ومرة لزوم لا تكون العلة فيه منحصر، أيهما أكمل؟ الأول يعني لزوم علي الانحصاري. فإذا كان أكمل فلما أقول إن جاءك زيد فأكرمه ينصرف اللزوم المستفاد من الشرطية المن ينصرف إلى الأكمل وهو العل الانحصاري، فيثبت أنه ماذا العل هنا منحصرة بسببي واللزوم لزوم علي انحصاري بسببي الانصراف. الآخ في مقام الجواب يقول له أولا وثانيا، أما أولا أنت قلت اللزوم العل الانحصاري أكمل، أكمل منين؟ من اللزوم الذي لا تكون العلة فيه منحصرة. الجواب نقول بأنه هذا ليس بأكمل من ذا، هذا باطل، اللزوم لا يكون أكمل. اللزوم شنو معنى؟ كل اللزوم شنو معنى؟ يعني اكو ارتباط بين العلة وبين من؟ المعلول. كل علة لها ارتباط بمن؟ بالمعلول. مثلا النار لها ارتباط بمن؟ بالبرودة لها ارتباط ولا بمن مرتبطة؟ بالحرارة، ارتباطة ويا الحرارة. كل علة لها ارتباط ومعلومة. ارتباط النار بالحرارة لا يقوى، إذا افترضنا أن الحرارة لا توجد لها علة إلا النار لا يقوى ولا يضعف. إذا افترضنا أنه توجد علة أخرى مثل من؟ مثل أمام النار أكو شمس، عند النار أكو شمس، وجود الشمس لا يضعف، أو الكهربائية لا يضعف من درجة تأثير النار في الإحراق وارتباط النار بالإحراق، فإن ارتباط النار بالإحراق تأثير النار بالإحراق ما يتأثر، قاعد أكرر، بوجود علة ثانية أو ما علة ثانية شنو؟ نار أخرى. أفترض ليش سأقول شمس؟ نار أخرى، كل نار مرتبطة بمن؟ بالحرارة. ارتباط النار بالحرارة يا هل ترى يقوى ويضعف بوجود نار أخرى وبعدم وجودها؟ كلا، وجود نار أخرى، هاي الباب سيدنا ولو جسارة سدوها ولو زحمة، وجود وجود نار أخرى لا يضعف من درجة تأثير هذه النار وارتباطها بالحرارة، وعدم وجود نار أخرى لا يقوي هذا الارتباط. إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول اللزوم في صورة كون العلة منحصرة سيصير أكمل وأقوى. أكمل وأقوى ما يصير، والأكملية هنا بمعنى الأقوائية. أكمل إنما يصير إذا فرضنا قلت هل لزوم هل ارتباط يتأثر قوة وضعفا بوجود نار، بوجود علة ثانية، مع أن وجود العلة الثانية وعدم وجودها لا يقوي ولا يضعف من درجة الارتباط بين العلة، بين النار وبين معلولها وهو الحرارة. فأولا أكملية ما، وثانيا لو كانت أكملية من قال الأكملية موجبة للانصراف؟ من قال الأكملية موجبة للانصراف؟ لو كانت الأكملية موجبة للانصراف فلازمه لو قلت رأيت إنسانا لازمه علما ينصرف كلمة الإنسان، على رأيك إذا الأكملية موجبة انصراف، موجبة إلى العائلة الإنسان يا إنسان، مو كل إنسان، لا رأيت إنسان إلى أو قلت لك أكرم إنسانا يكون ينصرف إلى يا إنسان، العالم التقي الورع المجتهد النقي إلى آخره. كمل هيك كل الألفاظ جيبها وأوصاف، لأن هذا الأكمل يكون ينصرف لهذا. أكو واحد يدعي هيك ولا؟ ولو كنا نعيش في زمانه صلى الله عليه وآله، فلو قلت في يوم من الأيام رأيت رجلا أو رأيت إنسانا، يعني يكون ينصرف علما إليه صلى الله عليه وآله فقط، لأن هو أكمل الأفراد أكمل الموجودات، يكون ينصرف إليه. الأكملية مو ليست موجبة للانصراف، فأولا الأكملية ليست بموجودة، ولو كانت موجودة فلا توجب الانصراف. أطبق العبارة، وأما دعوى الدلالة بإدعاء انصرافي إطلاق العلاقة العلاقة العلقة اللزومية بين الشرط والجزاء إطلاقين صرف علمه، هي على قسمين، العلقة اللزومية مرة في صورة كون العلم منحصرة، ومرة لا في صورة كون غير منحصرة. إطلاق علما ينصرف إلى ما هو أكمل أفراد، أكمل أفراد العلقة اللزومية ياهو، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. ففاسدة، ففاسدة جواب علما، وأما دعوة لوجهين فاسدة. الأول ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، هذا الذي أنا ذكرته يا جواب ثاني، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره، يعني في غير الأكمل، فما في موردنا لأنه مستعمل كثيرا كما قلنا فيما سبق، مستعمل كثيرا الجملة الشرطية في غير اللزوم العلي الانحصاري. هذا مضافا، هذا الجواب الأول الذي أنا ذكرته، إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل. لزوم بينهما، بينهما يعني بين من؟ ومعلولها، بين العلة المنحصرة ومعلولها أكمل مما إذا لم تكن العلة منحصرة. ليش؟ فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص، إذا عديناه تأثيرها في حرارة الماء ما يختلف، سواء فرضنا أكو نار أخرى يمكن أن أجيب أو ما أجيب. ما أكو وجود نار، إمكان وجود نار أخرى وعدم الإمكان، إمكان وجود نار أخرى وعدم إمكان وجود نار أخرى ما يأثر في درجة الارتباط، فإن الحساب لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها، لأن العلة ما تأثر في معلولها إلا إذا أكو ربط والخاص بينهما، سنخية خاصة مشابهة خاصة. ولذلك نشوف النار ما تأثر في البرودة، لأن سنخية ومشابهة وربط ما أكو، العلة لا تؤثر إلا مع وجود ربط، ذاك الربط لا يقوى ولا يضعف. بل إذا كان أكو علة أخرى فإن الانحصار لا يجب أن يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها، لا يجب أن يكون ذلك الربط آكد وأقوى. إن قلت قد تقول شيخنا الطريق الثاني هم يعني بطلتموه، شرح روحا إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني شنو الذي بطلته؟ أول الأول بطلته وهو شنو؟ وبعدين انصراف. يلا مقدمات الحكمة أجيب، تمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة يابا بكم تقريب، كم تقريب، كم تقريب أكو عندك لل، كم تقريب أكو عندك لمقدمات الحكمة بعد أن أبطلنا الطريق الأول وهو الوقت، والطريق الثاني وهو ماذا؟ الانصراف. نأتي إلى الطريق الثالث وهو مقدمات الحكمة، كم طريق أكو عندك لمقدمات الحكمة؟ كم بيان؟ ثلاثة بيانات، ثلاثة. فالتفتوا يا إخوان، التمسك بمقدمات الحكمة له ثلاثة بيانات. البيان الأول هي اليوم نذكره، أنا هيك نقول، نقول كما نقول كما نقول كما إذا شكينا أن الواجب نفسي أو غيري نقدر نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أنه نفسي؟ نقدر يوم نقدر. مثل المولى إيش قال؟ أقنص. لا أنا ما أدري كنت أقولا واجب نفسي يو لا غيري مقدمة علما للدرس. فإذا اليوم ما باكر ماكو درس أدري بعد الكنس مو واجب لأنه واجب غيري. فإذا باكر ماكو درس إذن هذا مو واجب. أما إذا كان واجب نفسي فحتى إذا باكر ماكو درس يكون أنا المكان أكون. إطلاق الصيغة شقتد إطلاق صيغة أكنس قرينا في أول الكتاب في باب الأوامر. إطلاق الصيغة شيقتضي أنه نفسي. ليش؟ ليش؟ لأن الغير فيه مؤونة أكثر ثبوتا فيه مؤونة أكثر. ليش ثبوتا فيه مؤونة أكثر؟ لأن إذا الكنس واجب غيري يعني شنو شي يصير المعنى؟ الكنس يصير واجب على تقدير الدرس على تقدير. أما لو كان واجب نفسي على تقدير بعد ماكو هل مؤونة ثبوتا ما موجودة حتى ضيق ثبوتا ما موجود. فإذا ثبوتا وواقعا الواجب الغيري مؤونة فيه أكثر أما النفسي مؤونته أقل. وحيث أن المولى في مقام البيان قال أكنس ولم يذكر مؤونة أكثر لم يقل أكنس إذا أقدر نستنتج من عدم المؤونة الإثباتية من عدم مؤونة في عالم الكلام شنو نستنتج؟ عدم المؤونة شنو؟ واقعا وثبوتا. هذا الحكي يا أخي وين حسينا؟ في الواجب النفسي والغيري. إذا شكينا في الصيغة واجب نفسي هو غيري بإطلاق الصيغة نقدر نثبت النفسية. هذا التقريب الأول من تقريبات مقدمات الحكمة في موردنا. يقول أنا أتمسك كما تمسكتم في الصيغة لإثبات النفسية هناهم أتمسك بإطلاق من؟ بإطلاق مفاد إن الشرطية. إن الشرطية مفادها شنو؟ مفاد إن الشرطية شنو؟ إن جاءك مفادها شنو؟ اللزوم. تعليق اللزوم يعني بين الشرط وبين الجزاء مفادها اللزوم موضوع على اللزوم. لكن إذا ما ندري أن المراد اللزوم العل الانحصاري أم غير العل الانحصاري فنقول مقتضى الإطلاق أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ عل انحصار. كما كنا نقول مقتضى إطلاق أكنس هو النفسية. هنا كذلك الآخر في مقام الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول إن الشرطية حرف ولا يمكن أن نتمسك في باب معاني الحروف. ما نقدر نتمسك بما في الإطلاق ومقدمات الحكمة. ليش ليش ليش ليش؟ لأن معنى الحرف شنو؟ آلي. آلي يعني شنو آلي؟ لازم الآلية شنو؟ يعني مغفول عنه، لا يتوجه إليه مستقلا. دائما النسبة مفاد الحرف، مثل زيد في الدار، زيد تقدر تصوره وحده أتوجه له، الدار أقدر أصوره وحدها، لكن النسبة بينهما أقدر أصورها وحدها؟ أقدر يوم ما أقدر. أنا مو بذاك التقريب، مو لأجل أنه جزئي أتمسك، أتمسك بهذا البيان، ما أقول أن مفاد الحروف جزئي، لا، إذا ذاك البيان صح أتمسك بهالبيان، أقول لأجل أن الحروف معانيها آلية والمعنى الآلي لازمه ماذا؟ لا يمكن التوجه إليه منفردا وحده. إذا لا يمكن، إذا لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة فيه، فإن إجراء مقدمات الحكمة في شيء يتوقف على الالتفات والتوجه إلى ذلك الشيء. وهنا العين، لأن إن الشرطية مفادها حرف، مفاد حرفي، مفاد آلي حرفي، فمعناها حرفي، فتفيد حينئذ إذا معناها حرفي لا يمكن التوجه إليه مستقلا. وأما الجواب الثاني، أنت قست موردنا عليه من قسته، عليه من قسته على أقنص، قلت هناك كما يمكن التمسك بالإطلاق بإثبات النفسية، هنا أيضا يمكن. هذا قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأن هناك في أكنس يمكن. ليش؟ لأجل أن الوجوب النفسي ثبوتا ما أنت أقل، لأن ما يحتاج أن نقيد ثبوتا بقولنا، على تقدير الدرس فمؤونت الثبوتية أقل. فإذا مؤونت الثبوتية أقل وذاك مؤونت الثبوتية أكثر، يعني الغيري، ففي مقام الكلام إذا قال المولى أكنس ولم يذكر مؤونة ثبوت، مؤونة في الكلام يعني إثباتية، نستنتج ماذا؟ نستنتج ماذا؟ أنه ثبوتا ما أقنعه، وإلا لذكرها في عالم الكلام. إذا ما أقنعه ثبوتا يعني واجب نفسي. هذا الكلام إنما يتم وين يا أخي؟ إذا واحد فيه مؤونة أكثر من الثاني، إذا واحد به مؤونة أكثر منين من الثاني. وأما في موردنا، في موردنا الفردان ما هما؟ الفردان ما هما؟ لزوم العلي والانحصاري، واللزوم غير العلي الانحصاري. هذان كلاهما يحتاج إلى مؤونة. إذا كان مراد المولى اللزوم العلي الانحصاري يكون يبين، إذا مراد الآخر غير اللزوم على الحصار أم يكون بينه بدرجة واحدة، المؤونة بدرجة واحدة، لا أن مؤونة اللزوم العلي الانحصار أقل وذاك أكثر، حتى عدم المؤونة الأكثر تعين اللزوم العلي الانحصاري. انتهى انتهى. أظهرس لك المطلب دور الأخ حتى أطبق العبارة. الدليل الثالث، الطريق الثالث لإثبات اللزوم العلي الانحصاري التمسك بمن؟ بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة ثلاث بيانات، البيان الأول هذا أن نقول كما نتمسك بإطلاق أكنوس إطلاق صيغة أكنوس لإثبات أنه نفسي، كذلك نتمسك بإطلاق مفاد إن الشرطية في قولنا إن جاءك فأكرمه لإثبات ماذا؟ أن اللزوم علة انحصاري يرد عليه أولا مفاد إن حرف إن حرف ومفاد الحروف صحيح. بس هو كأنما ماذا الذي يفيد اللزوم كذا إن الشرطية مو الهيئة إن إذا إن ما موجودة هم تستفيد اللزوم ما تستفيد. فنقول مفاد إن نتمسك به يرد عليه مفاد إن حرف إن حرف مفاد حرفي والحروف ما يمكن في معناها إجراء مقدمات الحكمة. ليش؟ مثلا لأن معانيها قائمة بغيرها آلية، يعني إذا آلية وقائمة بالغير يعني ما يتوجه إليه مستقلة، فكيف أجري فيه مقدمات الحكمة؟ إجراء مقدمات الحكمة في شيء فرع التوجه إليه مستقلة. وأما ثانيا فيرد أن هذا قياس مع الفارق، هناك في صيغة أكنوس الوجوب النفسي مؤونته أقل والغير مؤونته أكثر، أو تقول ذاك ما بمؤونة هذا بمؤونة، فالإطلاق يعين عدم المؤونة الإثباتية شيء عين أن المراد واقعا ذلك الفرد الذي ليس فيه مؤونة وهو النفسي. أما هنا مؤونة واحد لا تحتاج إلى مؤونة سواء كان اللزوم علي انحصاري أم لا، على كل التقدير لا تحتاج إلى بيان بدرجة واحدة. وطبق العبارة، إن قلت نعم، شنو نعم؟ يعني سلمنا أن هكذا اللزوم العلي الانحصاري ليس أكمل، ولو كان أكمل فالأكملية لا توجب الانصراف صدق، ولكنه قضية الإطلاق، ولكنه لها علما ترجع للزوم العلي الانحصاري، يعني ولكن اللزوم العلي الانحصاري هو مقتضى شنو؟ إطلاق الصيغة، الإطلاق بواسطة طبيعة مقدمات الحكمة ثبت الإطلاق، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. قلت أولا هذا الحكي وين يجي؟ فيما تمت هناك مقدمات الحكمة في المورد الذي تم قضية الحكمة هذا الحكي يجي، ولا تكاتتم فيما هو مفاد الحرف، إن الشرطي مفاد حرف كما ها هنا. ليش؟ وإلا داري أتمسك وقضية الحكمة يكون أتوجه إلى مفادين، إذا توجهت إلى مستقل إلى مفادين صارت اسمك مو حرف، لأن الذي يمكن توجه إليه مفاهيم الأسماء دون الحروف، وإلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجب التأمل. ليش يظهر وجب التأمل؟ لأنه قلت إجراء مقدمة حكمة يتوقف على التوجه إلى ذلك المعنى، توجه مستقل إلى ذلك المعنى الذي أجربي مقدمات الحكمة، ومع التوجه الاستقلالي إذا راح يصير مفهوم اسم مو مفهوم حرف. وثانية هذا جواب الثاني، قياسك مع الفارق أنت. ليش مع الفارق؟ يقول تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، تعينه الهاء لمن ترجع اللزوم العلي الانحصاري من بين أنحائه، يعني بين أنحاء اللزوم بس بين أنحائه ما تداعي، من بين النحوين، نحوين هو اللزوم، تعيين هذا النحو بين النحوين بالإطلاق يتعينه يا إطلاق المسوق في مقام البيان، إذا كان المولى في مقام البيان تعيينه بالإطلاق بلا معين. ليش بلا معين؟ شلون شوف النفس قبلت هنا ما تقبل؟ يقول ومقايسته مقايسة اللزوم العلي الحصاري بما مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر، الوجوب النفسي عينه بإطلاق صيغة، يقول هذا المقايسة مع الفارق. ليش؟ فإن النفسي مؤونة أقل يوم ما بمؤونة أصلا، فإن النفسي هو الواجب على كل حال مو على تقدير الدرس، واجب مو على كل تقدير، مو على تقدير الدرس، بخلاف الغير فإنه واجب على تقدير دون تقدير، غيري يعني إذا قلنا الكنس واجب غيري يعني واجب على تقدير الدرس وما واجب على تقدير عدم الدرس. فيحتاج بيان إلى مؤونة التقييد بيان بيانه بيان من فيحتاج بيانه يعني بيان الغيري إلى مؤونة التقييد تقييد بما يكون يقيد المولى بما إذا وجب الغير يعني إذا وجب الدرس فيكون الإطلاق النتيجة هتشي متمم بعد هذا للوجوب النفسي والغير بعد متمم. فإذا يكون الإطلاق في باب أكنس في الصيغة مع مقدمات الحكمة إطلاق عن شنو يعني عدم التقييد بمن أكنس ما قيدها بمن بما إذا وجب الدرس هذا إطلاق وعدم تقييد بما إذا وجب الدرس مع مقدمات الحكمة بضم مقدمات الحكمة يكون شنو محمولا عليه عليه يعني علامة على الوجوب النفسي. وهذا بخلاف اللزوم والترتب في موردنا اللزوم والترتب الانحصاري على العلم الحصري يحتاج إلى مؤونة كما ذا تحتاج إلى مؤونة اثنين لا يحتاج إلى مؤونة بدرجة واحدة. وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة يعني اثنين بدرجة واحدة شلون ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل ما يحتاج الآخر بلا تفاوت أصلا. إذا كان مراده أن هذا علة منحصرة يحتاج إلى بيان بقدر ما يحتاج لو لم يكن علة منحصرة ثم إنه يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.